الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته أبمضت عيناه وشد لحياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ما تعرض المؤلف لكلمة اللغة الجنائز، جمع جنازة، فيقال جنائز بالفتح ولا يقال جنائز، أما المفرد يقال جنازة وجنازة. وهل هي اسم للميت أو اسم للميت إذا كان على النعش يسمى جنازة، إذا كانت على النعش، وإذا كان على غير النعش لا يسمى؟ كلام لأنه شوف جنازة في القاموس، الجنائز يقال جنائز ولا يقال جنائز، وأما المفرد يقال جنازة وجنازة، يطلق على الميت وحده أو على الميت إذا كان على النعش. نعم. قال: وإذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. نعم، هذا هو السنة، إذا توقن موته أغمض عيناه، لأن الميت إذا مات خرجت عيناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان تبعه البصر، إذا قبضت الروح تبعها البصر، وينظر إلى الروح، تكون عينها مفتوحتان فيسن إغماضها، حتى لأن هذا فيه يعني نوع منظر غير لائق، إذا كانت عينه ظاهرتان يكون منظر غير لائق، فسن تغمض عينيه حتى يكون منظره حسنا، وشد لحييه حتى لا يدخل فيه شيء من الهوام والدواب، نعم، الحشرات. نعم. جنازة وإيش والجنازة والجنازة الميت ويفتح، الأصل جنازة، هذا هو الراجح. نعم. أو بالكسر الميت وبالفتح السرير. ها، بالفتح أو بالكسر الميت والجنازة وبالفتح السرير. نعم، السرير. أو بالكسر السرير مع الميت. وكل ما تقول على قوم واغتموا به. نعم، يعني فيها الخلاف، منهم ما قال جنازة والكسر الميت والجنازة النعش، ومنهم ما قال الجنازة إذا كان الميت على النعش ثم جنازة. نعم. قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. نعم، حتى لا ينتفخ. نعم. فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا. هذا السنة، تستر العورة ولا يكشف الميت، وإن جرد يجرد عن الثياب لكن تستر العورة، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي، فليسترها ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان فيه، ما كان مستعد للخروج قبل الغسل. نعم، يعصر بطنه عصرا. قال: فإذا أخذ في غسله، نعم، سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف كذا بالفاء. نعم. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. نعم، هذا السنة، الغاسل يلف على يده خرقة، يجعل على يده قفاز وينجيه، ولا يمس عورته باليد مباشرة، لا يجوز له، وإنما يلف على يده خرقة ويجعل على يده قفاز وينجيه. نعم. قال: ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. يعني يوضئ ثم يوضئ كما يوضئه للصلاة، بعدما ينجيه يغسل فرجه وما حولهما، يوضئه، يغسل وجهه، يغسل يديه، يغسل رجليه، وضوء يوضئه. نعم. والسنة يأخذ خرقة أخرى غير الخرقة التي ينجيه، خرقة ينجيه العورة وخرجه وقفاز أخرى في غسله لبقية جسمه وأعضائه. نعم. قال: ثم يوضئه ثم يغسل قال: ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. يعني بعد الوضوء يغسل رأسه، كما أن الحي كذلك، الحي حينما يغتسل يستنجي أولا ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه، ثم على رأسه ثلاثة، فكذلك الميت يغسل رأسه بماء وسدر، السدر منظف ومثل الأشنان قبل أن يوجد الصابون، الآن الصابون ينوب منابه منابه الأسنان من باب النظافة، إذا غسل بصابون ماء مخلوط بالصابون يكون فيه نظافة له. نعم. قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم، هذا السنة كالحي حينما يغتسل يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر. نعم. قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده. نعم، ثم هذه المرة الأولى، ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم يشقه الأيمن ثم يشقه الأيسر، هذه مرة، ثم يغسله مرة ثانية يمر يده عليها باب النظر، ثم يغسله ثالثة، وإن احتاج كافية أوساخ احتاج إلى زيادة لا بأس يزيد رابعة وخامسة، كذلك إذا خرج في كل مرة يعصر بطنه ليخرج ما كان مستعد للخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته زينب لما مات يغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، أو أكثر من ذلك، يغسلنها بماء ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا، رواه البخاري في الصحيح. فالغاسل يغسله ثلاثا لما في النظافة، غسل الأولى ثم غسل الثانية ثم الثالثة، وإن كان فيه وسخ أو خرج شيء من بطنه معناه ينجيه مرة أخرى ويوضعه كالحي لأنه انتقض وضوءه ثم يغسله. نعم. قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بقط. نعم، إن خرج غسله وسده بقط وأعاد غسله وأعاد وضوءه وغسله. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم، حتى يسد الخارج. نعم. ويعيد وضوءه. نعم، إذا خرج منه شيء أعاد وضوءه لينتقض وضوءه. نعم. قال وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب. نعم، إذا لم ينق وكسر فيه بعض الأوساخ ويحتاج إلى النظافة يزيد رابعة وخامسة وسادسة وسابعة حتى ينقى. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه. نعم، ينشفه بثوب قطعة ويجعل الطيب في مغابنه، في إبطه وفي أذنه وفي ركبتيه وما أشبه ذلك، طي الركبتين تحت في المغابن، المغابن يجعل فيها طيب، المغابن في الإبطيه وما تحت الركبة وما أشبه ذلك من طيات البدن. نعم. لا، طيات البدن، طيات البدن، مغابن التي هي مظنة الرائحة مثل الإبط، مظنة خروج الرائحة، مثل ما تحت الركبة. نعم، مثل في السرة، السرة في السرة وما أشبه ذلك، ومثل أيضا كذلك ما تحت الفخذين والبطن، طيات البدن. نعم. نعم، هي العادة يكون فيها الرائحة، الإبط يكون أحيانا قد يخرج منها الرائحة، كذلك الحي يعني يتفقد هذه الأشياء، بعض الناس يأتي وله روائح كريهة في فمه أو في أو عنده مسمى رائحة أسنان، ينبغي الإنسان يتعاهد هذا، يتعاهد نفسه، ولهذا شرع الغسل في الجمعة والاستماعات، يتعاهد مغابنة إذا كان فيها رائحة، يتعاهد فمه فلا يخرج منه رائحة كريهة تؤذي الناس. نعم. وأشد من هذا رائحة الدخان، رائحة الكرات والثوم والبصل، ولهذا نهي الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو ثوما أو بصل، سبق أن هذا من عذر من أعذار الجماعة، إذا أكل كراثا ثوم بصل إما يزيل الرائحة ولا لا يأتي المسجد، صلي في بيته لا يؤذي الناس. وكذلك عنده رائحة كريهة أسنان والدخان كذلك أشد وأشد، عليه أن يعالج نفسه قبل الدخول المسجد حتى تزول هذه الرائحة وتخف. نعم. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه. نعم، طيبه كله حسن، وإن اكتفى بالمغابن والطيات البدن فلا بأس، مواضع السجود ويجمر أكفانه يعني يبخرها بالبخور بالجمر، يجعل الجمر والبخور ويبخر الأكفان حتى تكون طيبة الرائحة. نعم. قال وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. نعم، إن كان الشارب والأظفار طويلة لا بأس، يأخذ الشارب والأظفار أما العانة والختان لا، ليس له شيء من العانة ولا من الختان. نعم، ولا يسرح الشعر، ما يحتاج تسريح كد الشعر تسريحه، لكن الأنثى تجعل ضفائر، تجعل ثلاث تضفف ضفائر، تجعل ثلاث قرون تستلم من خلفها. أما الذكر لا يحتاج، ما يحتاج تسريح وكد الشعر لا. نعم. قال: والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسلل من ورائها. نعم، هذا هو السنة، تجعل ثلاث ضفائر، الجدايل ثم جدايل عند العامة، ضفائر قرون ثم قرون، تجعلها من الخلف، تكون ثلاث قرون من الخلف. نعم، واحدة من الأمام، واحدة من الأمام، والثالثة من الخلف، وكلها تجعل من الخلف. نعم. قال: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. نعم، هذه السنة، يلف في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاث قطع يلف فيها يدرج فيها، القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وإن كفن في لفائف في قميص وإزار واللفاف وثلاث لفائف فلا بأس. نعم. قال: وإن كفن في قميص أو وإزار ولفافة فلا بأس. نعم، ثلاثة، قميص ثوب يعني والدرع المخيط واللفافة وإزار يشد به النصف الأسفل ولفافتين فلا بأس. قال إيش؟ وإن كفن، قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم، هي ثلاث يعني، قميص وإزار ولفافة، والواجب لفافة واحدة تستر، إذا كفن بثوب واحد المراد بالثوب القطعة هنا، لفافة واحدة تستر جميع الجسد كفن، لكن السنة يكون ثلاث لفائف، الرجل والمرأة خمس، المرأة تكفن في درع وخمار وثلاث لفائف، درع ثوب يعني وخمار على رأسها وثلاث لفائف، هذا الأفضل، والرجل في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من بلد السحول من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، والواجب ثوب واحد، إذا ستر الميت رجل أو امرأة بثوب واحد صفيق يستر جميع الجسد كفى. نعم. وأما المحرم فإنه كفن في إزاره وردائه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي وقصته راحلة في عرفة كفنه في ثوبيه وجنبه الطيب ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، كفن في ثوبيه الإزار والرداء، سماهما ثوبين، الثوب في اللغة يطلق على القطعة، نحن في لغتنا الآن في لهجتنا نسميه الثوب المخيط، لا، الثوب في اللغة العربية القطعة، الإزار هذا ثوب، والرداء على الكتف هذا ثوب، فالمحرم له ثوبان إزار ورداء، كل واحد يسمى ثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات كفنه في ثوبيه، يكفن في ثوبه في الإزار والرداء. نعم نعم نعم، يغسل، إنما الشهيد قتيل المعركة هذا هو اللي لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهادة أحد فكفنوا فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليه، أما المحرم يغسل لكن يجنب الطيب، ما يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه محرم، إن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، ويكفن في إزاره وردائه. نعم نعم، يدفن بدمائهم الشهيد بدمه وثوبه، شهيد المعركة الذي مات، أما الشهيد في الفضل المقتول ظلما أو الغريق أو الحريق لا، يغسل شهيد المعركة إذا مات في الحال، أما إذا تأخر موته يكون حكم غيره، يغسل إذا جرح وتأخر موته جلس فلا، فيكون حكم غيره، لكن إذا مات في الحال قتيل المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم نعم، ما دام مات وهو محرم. نعم. قال: والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. مقنعة على رأسها، تقنع به رأسها وتغطي به رأسها. نعم، في إيش؟ في خمار ومقنعة. قال: والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. نعم، خمارها ثوب كامل، مقنعة على رأسها، وإزار النصف الأسفل، ولفافتين، تكون خمس. نعم. قال وأحق الناس بغسله والصلاة. سبق أن الواجب ثوب واحد يسر جميع الجسد، هذا هو الواجب، لكن هذا هو الأفضل، الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5. نعم. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب. نعم، إذا كان له وصي يقدم الوصي، إذا قال يغسلني فلان يقدم، ويصلي عليه فلان يقدم الوصي، يغسله ويصلي عليه ويدفنه، فإن لم يكن له وصي فإنه يقدم أبوه ثم جده ثم على حسب العصبات ثم الابن ثم ابن الابن وهكذا، وإن أحب أن نكل ذلك إلى غيره فلا بأس. نعم. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. نعم، كما سبق، الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب كما سبق في الفرائض، ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب ثم المعتق وهكذا. نعم، عصبات. نعم، الأقرب فالأقرب. قال ثم قال وفي غسل قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم جدة. ثم نعم. الجدة. قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. نعم، كما سبق مثل في الرجل إذا كان لها وصية وصيتها ثم الأم ثم جدة ثم البنت وهكذا، والأقرب الأقرب من نسائها. نعم، الزوجين لكل واحد يغسل الآخر كما سيأتي، الزوجة يغسلها زوجها والزوج يغسل زوجته. نعم. قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إيه، لأن له الولاية العامة، الأمير يقدم. نعم، هل يقدم على الوصية؟ نعم، في الصلاة خاصة إذا كان أوصى أن يصلي عليه ولا يقدم الأمير لأنه ولاية عامة. نعم، صلى الله عليه. والإمام يا شيخ، إمام المسجد كذلك. نعم، إمام المسجد يا شيخ يقدم، هذا هو الظاهر. نعم، ظاهر أن المسجد هو مقدم إلا إذا سمح له الشرح. تكلم عليه في الشرح عندك الشرح في كلام في الشرح. ها ايه ايش قال على الامير؟ قال مسألة ان الامير يقدم على الصلاة على الابي ومن بعد كقوله صلى الله عليه وسلم لا يغمن الرجل بسلطانه. وروى الامام احمد باسناده ان عمار مولى بن هاشم قال شهدت جنازة ام كلثوم بنت علي فصلى عليه سعيد بن العاص وكان امير المدينة، قال وخلفه يومئذ 8 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت أبو هريرة، ولأن صلاتهم شغل عليها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. ظاهر الإمام المسجد له ولاية، لأن له ولاية خاصة في إمامة المسجد. نعم. نعم، كذلك الصلاة، الكلام في الصلاة هذا اللي تقدم الأمير. نعم، ما تعرض إمام المسجد، والأقرب أن إمام المسجد له ولاية. نعم، وإذا استأذن ليس هناك ولاية، عمر هو الخليفة هو إمام وهو الإمام وهو إمام المسجد، بعد موته ليس هناك إمام. عبد الرحمن لأنه هو اللي قدمه استخلفه لما طعن، فليس هناك أمير ولا إمام حتى يقال أنه قدم عليه. نعم. قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي. ما ذكر الزوجين، تغسل الزوجين، زوجان لكل واحد أن يغسل الآخر، الزوجة لها أن تغسل زوجها كما غسلت أسماء بنت أبي عميس أبا بكر الصديق لما توفي، غسلت زوجته أسماء وخرجت إلى الناس في يوم بارد شديد البرد، سألتهم قال هل علي غسل؟ قالوا لا، فدل على أنها لا يجب الغسل من تغسيل الميت، وكذلك علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، فدل على أن الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجها، وما عدا الزوجين فليس للرجل أن يغسل امرأة ولو كانت محارمة، ما عدا الزوجة ولو كانت محارمة فإنها تغسلها النساء. وكذلك أيضا الزوجة ليس لها أن تغسل الرجال ولو كان أبوها وأخوها، لا تغسل إلا زوجها، الزوجان يغسل أحدهما الآخر، لأن الأحكام باقية من العدة والإرث، فالزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل زوجها، وما عداهم فإذا ماتت امرأة وليس عندها ولا يوجد امرأة أخرى تغسلها وليس لها زوج تيمم ولا يغسلها الرجال. وكذلك الرجل إذا مات بين النساء وليس معهم زوجة يمم الرجل ولا تغسله النساء، واضح؟ المرأة ما يغسلها إلا النساء والرجل ما يغسل الرجل، ما عدا الزوجان كل واحد له أن يغسل صاحبه. نعم. فإذا لم يوجد أحدهما ومات رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال يمم ولا يغسل. نعم. لأنه كان ما كان يصلى عليه في المسجد مثل عندنا الآن، يصلى عليه في الجنائز، في مكان الجنائز يسمى مكان الجنائز مصلى مثل مصلى العيد الصحراء خارج البلد، هذا معروف مصلى الجنائز، هذا هو السبب. الآن صار يصلى في المساجد، وقد يقال أنه في هذه الحالة أن الإمام إنما سلطانه في الإمامة في الفرائض، أما الجنائز فليس له سلطان، ليس ببعيد، هذا محتمل يعني، ويقدم الوصي على هذا. وكان الناس يصلون في مكان معد للجنائز خارج المسجد مصلى الجنائز، فلهذا كان يقدم الوصي، ما في إمامة ولا ما في أحد له ولاية إلا الأمير، وما عداه يتقدم الوصي. فإذا كان في المسجد يحتمل أن يقال إن الإمام له ولاية، ويحتمل أن يقال أن الإمام إنما ولايته في الصلاة الخاصة الفريضة، أما صلاة الجنازة فليس له ولاية فيصلي وصية، ليس بعيد. نعم في يمن، نعم ثم تراب وجهه ويديه. نعم الصغير يا شيخ تغسل النساء. نعم الصغير دون سبع ليس له عورة، تغسله الرجال أو يغسله النساء، الذكر دون سبع تغسله النساء، هو الأنثى دون سبع يغسلها الرجال، ليس له عورة. نعم بالنسبة للرجل إذا مات بين النساء يبقى يغسل الأطراف التي ليس لها عورة؟ لا ما يغسل، لا يما فقط. نعم نعم، لأن المقام هو مقام فتنة الآن، ولهذا ينزل المرأة ينزلها في قبرها غير محارمها لا بأس، لأنه مقام فتنة، ويحتمل أن يمسح من وراء إذا خيف فتنة، لو خيف فتنة من وراء الخمار. نعم ها ايه، على كل حال الرجل ما يمس المرأة، لكن تكفن في ثيابها التي عليها، في ثيابها التي عليها وجعل عليها لفائف زيادة. نعم نعم ايش نعم الحي باقية. نعم قال والصلاة عليه يكبر، ما جز له أن يغسلها إلى أن يجز له أن ينظر إليها. نعم أليس العلة مس الزوجة بالزوجة موجودة بالمحرم، يعني مس بالتقصير ليست العلة موجودة، إيش علة إيش؟ يعني أنها محرمية كمان بين الزوجة. لا ما هي محرمية فقط، محرمية وحل، المرأة حل لزوجها. نعم قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هذه كيفية الصلاة الميت. يكبر أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليم. والواجب التكبيرة الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل دعاء أقل دعاء إنه حفظ الدعاء حسن، وإلا يدعو بما تيسر: اللهم اغفر له وارحمه، دعا له بالمغفرة كفى، حصل المقصود، اللهم اغفر له وارحمه، مجرد أقل دعاء يكفي. نعم، لا ينبغي أقل دعاء، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له كفى. أهل الفضل يا شيخ زاد على الأربعة. نعم، جاء في صحيح مسلم أنه كبر خمسا وكبر ستا، ولكن ذكرنا وغيره أن هذا كان أولا، وأن السنة استقرت على أن التكبيرة أربع، وهذا هو الذي عليه العمل، أن أربع تكبيرات. نعم، قراءة نعم جاء في بعضها، لكن قال العلماء أن هذا كان أولا، كما ذكر النووي أن استقر الإجماع على الاقتصار على الأربع. إيه؟ نعم، دار وأبدله زوجا خيرا من زوجه، في حق هذا الزوج أبدله خيرا من زوجه، دار خيرا من دار، دار الآخر خير من الدار الدنيا، وزوجا خيرا من زوجه هذا للرجل، أما المرأة فلا يقال زوجا خيرا من زوجها. نعم، نعم، إذا أعطي الحر وأعطي زوجته من الدنيا أبدل خير. نعم، نعم، لأنه يعطى زوجات كثيرة من هذا وهذا، فيكون هذا خير له. نعم، نعم، نعم، إذا اجتهد ورأى هذا، لكن ما اللي عليه العمل واستقر عليه السنة أربعة، صار على أربعة. نعم، كم قال: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. نعم، هذا الواجب، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء والسلام. نعم، قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم، وكذلك إذا من فاتته الصلاة وصلى عليها فالذي يدركه إذا فاته تكبيرتان ما أدركه هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام إن خشي أن ترفع الجنازة ولا التكبيرات وسلم، وإلا بخشى أكملها على صفتها، وإذا فاتت صلى على قبره إلى شهر من دفنه. نعم، قال: نعم، لا ليس فيها ذكر. نعم، قال: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. إيش قبل وصلى على شهر؟ قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذا على ما ذهب المؤلف وذهب بعض العلماء أنه صلى على الميت على الغائب، وذهب آخر من شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا يصلى على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغائبين، وقد مات جم غفير في مكة وغيرها ولم يصلي إلا على النجاشي، فقالوا أنها خاصة بالنجاشي لأن النجاشي لم يصلي عليه. وقال آخرون كون النجاشي لم يصلي عليه بعيد، لأنه لا يمكن يكون ملك يسلم ولم يسلم معه، لأنهم قالوا أن النجاشي مسلم واحدة فقط، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي عليه في بلده، لأن يعني كلهم نصارى، لكن هذا بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يسلم معه أحد من حاشيته، لا بد يكون أسلم معه بعض الخدم بعض الحاشية. وإنما الصواب في هذا أنه صلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام، مثل عالم كبير أو داعية كبير أو مصلح أو إمام عادل أو أمير عادل لا بأس، أما أن يصلى على كل أحد هذا غير مشروع، لأن النبي ما صلى على الغائبين وما تجمع غفير، إنما يصلى على الجنازة الحاضرة، والغائب لا يصلى إلا عن كان له شأن أو قدم في الإسلام كالداعية والعالم الكبير والأمير والمصلح والعادل، هذا أعدل الأقوال، وهو قول وسط بين من قال إنه خاص لا يصلى خاص بالنجاشي ومن قال إنه يصلى على كل أحد. نعم. نعم، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على هذا أظن امرأة على أم سعد أو إلى شهر من دفنها، عندك الشرح صلى على إيش؟ نعم، من موته، من موته، من موت الميت إلى شهر، يصلي إلى شهر من دفنه، إلى شهر من دفن الميت. نعم. نعم نعم، صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من دفنها. نعم، ها يكون هذا حد، أما يكون الإنسان يصلي بعد سنين هذا ما ليس له أصل. نعم، ما أذكر شيء في هذا، ما أذكر. نعم، شيخ قال في التعليق، نعم، على شهر شيخ قال من دفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، ثم ذكر حديث صلى على قبر التعليق الشيخ عبد الله. نعم نعم، قال في المتن ومن تعذر غسله، ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم. نعم، إذا تعذر غسله ينتقل إلى التيمم، مثل إذا كان جسم مقطع ولا يمكن غسله، وكذلك المحترق، مثل ما يكون في حوادث السيارات بعض الأحيان يكون مقطع، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ييمم. ومثلها المرأة بين الرجال والرجل بين النساء ييمم، يكتفى به ينوي ويضرب الأرض، الميمم بالنية ينوي ويضرب الأرض وفرجت الأصابع ويمسح وجهه وكفيه ويكتفي بهذا. هذا الذي لا يمكن غسله لكونه محترق أو مقطع، أو كون مرأة بين رجال أو رجل بين نساء. نعم، قال إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. غسل صاحبه، غسل صاحبه، نعم سبع، نعم غسل صاحبه. نعم، قال إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. نعم، أم الولد يعني الأمة إذا حملت وجاءت الولد تسمى أم ولد، سيدها له أن يغسلها. نعم، لأن السيد أعلم، لأن السيد أعلى من الزوج في هذا. نعم، قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد، عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه وإن كفي بغيرها فلا بأس. يزمل يعني يدفن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، الأفضل يعني نعم يلف بثيابه ويدفن. نعم، حصل علة في عدم الصلاة عليه، الله أعلم، لكن جاء أن الصلاة شفاعة له، والشهيد لما قيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة أنه يأمن من الفتن من الفتات في القبر، قال كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، يعني أنه مغفور له، وأن الشهادة من أسباب المغفرة. نعم، قال وإن كفر بغيرها فلا بأس. نعم، الأصل يغسل فيها، يكفر فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. نعم، لأنه محرم، ولا وجهه أيضا لا يغطى رأسه ولا وجهه، كما جاء في صحيح مسلم لا تغطى رأسه ولا وجهه، ولا يلبس المخيط ولا يقطع شيء من شعره أو يقص ظافره أو يقص شاربه، لأنه محرم، ولا يطيب. نعم، لأن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، قال ويستحب دفن الميت في لحد وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا. نعم، هذا السنة أن يدفن الميت في لحد، واللحد هو الشق المائل إلى جهة القبلة، حفرة مائلة في جهة القبلة، والشق هو أن يحفر القبر ويجعل فيه الميت، جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، وكان رجلا في المدينة رجل يلحد ورجل يشق، الشق معنى حفرة، حفرة هكذا يجعل الميت فيها قبر بدون لحد، واللحد تكون حفرة مائلة عن القبر جهة القبلة ويكون فيها وينصب عليه اللبن النصب كما هو معمول به الآن. السنة اللحد، سمي لحد لميله عن سمت القبر، ومنه ملحد، سمي ملحد لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك، ملحد أصل اللحد الميل. فاللحد الشق المائل عن جهة القبلة عن القبر إلى جهة القبلة، والشق لا يكون فيه لحد، يكون حفرة ويوضع فيها. نعم، السنة يكون فيه لحد ثم ينصب اللبن عليه. نعم. قال: وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم، لأن الجر هو الطين المطبوخ بالنار، مثل الفخار، مثل هذا الطين الأزيار، فلا يدخل شيئا مسته النار. نعم. ومن ذلك الآن اللبن من الإسمنت، يعني هذا مسته النار فلا يعتبر لبن، وإنما ينصب على اللحد اللبن من الطين ولا يعتبر لبن من الإسمنت. نعم. قال: ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. نعم، تعزية، يسمى التعزية، تعزيتهم، يقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك، وليس لها وقت ولا مكان، ويحتاج في البيت، بل يعزيه في البيت أو في المسجد أو في الهاتف يتصل به، كل هذا وقت التزرية للتعزية. وإن اجتمعوا في المكان حتى لا يتعبون الناس فلا بأس، لكن من غير اعتقاد أنه ينبغي أن يكون وقت معين. والبكاء على الميت بدمع العين لا بأس به، وإنما المحرم رفع الصوت بالبكاء والعويل والصراخ وتعدد محاسن الميت أو فعل شيء من الله مثل لطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر، هذا حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حزن القلب ودمع العين من دون صوت فهذا لا يؤثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ولما جاء خبر قتل الأمراء في غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد، جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما ما يرى عن بعض الناس أنه لما مات ابنه جعل يضحك، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، يعني يظهر أنه ليس بحزين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عيناه ولا ينافي الصلاة. نعم. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، زيارة القبور سنة للرجال مستحبة، لأنها تذكر الآخرة، وفيها فائدتان: فائدة للحي يرق قلبه ويتذكر الآخرة، وفائدة للميت الدعاء له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنسكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإذا مر بالمقبرة يقول هذا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. أما المرأة فإنها مهية، ليس لها أن تزور لأنها ضعيفة ولا تتحمل، لأنه يؤدي بها إلى الفتنة والعويل والصراخ، يقول النبي: لعن الله زائرة القبور، قل متخذين عليها المساجد أو السرج. نعم. مرة شفنا عند السور المقبرة. نعم. نعم، إذا دخل أو إذا مر لا بأس، سلم. نعم. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. نعم، إذا أراد أن يهدي ثواب للميت، أي قربة فعلها وجعلها لمسلم حي أو ميت نفعه، هكذا يقول هنا، يقول جعل ثوابها للحي للميت. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه. نعم، وعبارة الزاد: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، على هذا يعني يجوز له أن يتصدق على الميت ويحج عنه ويعتمر ويصلي له ركعتين، لهذه قربة، ويجعل ثوابه الميت ويصوم عنه يوم ويجعل ثوابه الميت، ويقرأ القرآن ويجعل ثوابه الميت، ويسبح ويجعل ثوابه الميت، على هذا القول. هذا قول ذهب إليه بعض العلماء كالحنابلة والأحناف. والقول الثاني أن الميت لا ينفعه إلا أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، لأن هذا هو الذي ورد فيه النصوص، وما عداه فإنه لا يهدى ثواب الميت، لا يصلى عنه ركعتين ولا يصوم عنه، إلا إذا كان عليه أيام من رمضان أو أيام نذر وكفارة يصام عنه. يقول من مات عليه الصيام صام عنه وليه إن أحب وليه، فإن لم يحب الصيام فإن لم يرى ذلك فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. فالصواب الذي عليه المحققون وهو مذهب المالكية والشافعية أن الميت لا يهدى له إلا الدعاء والصدقة والحج والعمرة، لهذا جاءت النصوص. أما الذين قالوا أما كونه يصلي ركعتين ويهدى ثواب الميت ما عليه دليل، أو يصوم يوم ويهدى ثواب الميت، أو يقرأ القرآن ويهدى ثواب الميت، أو يطوف له سبعة أشواط ويهدى ثواب الميت، أو يسبح ويهدى ثواب الميت، ما عليه دليل. لكن الذين قالوا بذلك قاسوا، قالوا نقيس، فقال لهم الآخرون لا تقيسون، العبادة ما فيها قياس، العبادة توقيفية، والأصل في العبادة الحضر والمن، وهذا هو الصواب. الصواب أنه يقتصر على ما وردت فيه النصوص، يصدق عن الميت، يحج عنه، يعتمر، يدعى له. أما الصلاة والصوم وقراءة القرآن ما ورد، إلا الصوم الواجب يقضى عنه، الصوم الواجب من رمضان إذا تمكن من قضائه ولم يقضه، أو كان له نذر أو كفارة لا بأس، إن أحب، وليس إجبار، مو بلازم، إن أحب، وإن لم يحب فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. الصيام، يقول النبي من مات عليه الصيام صام عنه وليه، رواه الشيخان، رواه من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، مسكين، كل مسكين كيلو نصف صاع. صلى الله عليه. نعم، ذكر الشيخ المعلق أن الإمام أحمد له يرى جواز ذلك، وابن تيمية له قولان في المسألة. أقرأ. قال المعلق: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره. هذا مذهب الإمام أحمد، ومذهب إيش؟ ومذهب الحناف. نعم. زاد في الروض: حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. وهذا قول ضعيف أيضا، قول ضعيف بل بدعة، يهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال ببعض المتأخرين. والصواب الذي عليه المحققون الرسول ما يهدى له شيء، لأنه بدعة ما فعله السلف ولا فعله الصحابة، ولأن الرسول له مثل أجر الأمة عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج، الرسول له مثل أجرك لو أهديت أو لم تهدي، فكونه تهدي عبث، من دل على خير فله مثل أجره، وكل خير نالته الأمة فعلى يديه عليه الصلاة والسلام وبسببه فله مثل أجرك، هذا بدعة. نعم. قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. لكن جاء في حاشية إيش؟ قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي. نعم. لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. وقال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة. هذا قوله، كذا كراه ابن القيم في هذا نقل شرح الطحاوية، لكن الصواب أن العبادة توقفية وأنه يقتصر على ما ورد فيه النصوص، هذا هو الأرجح. نعم. كتاب الزكاة. سم. ها؟ إيه. لا ما يفتح، تفك العقد تحل وتبقى على مكانها ولا يكشف، ما يكشف وجهه. نعم. لا ما لها أصل، ما مظلة، مو مكان جلوس. كذلك أيضا ما فعل بعض الناس يأتي بالماء ويصحى ويوزعها على الناس، هذا صدر في فتوى من رجل الدائم بالمن، لأن هذا وسيلة إلى البدع، وسيلة إلى أن يأتي بعض الناس يوزع فاكهة ويوزع كذا، ما في داعي يأتي بالماء، وقت قصير، وإذا انتهى الإنسان يشرب من أي مكان. نعم. وضع الميت على يمين الإمام، رأسه على يمين الإمام، هل في دليل؟ على يمين الإمام يصلي مقابل، يكون مقابل رأس الذكر مقابل وسط الأنثى. لا، قصدي رأس الميت يكون يمين الإمام، ما يكون يساري. إيه يمين، يكون على شقه الأيمن. له دليل شيء؟ إيه، هذا القبلة على الشق الأيمن. القبلة أحيانا وأمواتا، وعلى الشق الأيمن، لأنه صار على اليمين صار على الشق الأيسر، والسنة على الشق الأيمن. الإنسان ينام، السنة أن ينام على شقه الأيمن، أليس كذلك؟ إذا سنة الإنسان جاء في السنة أنه ينام على شقه الأيمن متوضئ، وكذلك الميت يكون على شقه الأيمن ما يكون على شقه الأيسر. نعم. أثناء الصلاة أحسن الله إليك، الجنازة أمام الإمام توضع على يمين الإمام، رأس الميت على يمين الإمام وليس على يساره. أنا يعني قلت لك حتى يكون الميت على شقه الأيمن، إذا وضع على يساره يكون الميت على إيش؟ ينام على جنبه الأيسر؟ يكون رأسه على فوق، على فوق يا شيخ. ها؟ على ظهره الآن. إيه. الميت على ظهره الآن. إيه. من الصلاة عليه. هذا هو الأصل، الأصل اليمين. أقول التيمن هو الأصل. نعم. نعم. ما ذكر البخاري قال باب موعظة المحدث بالقبر، وذكر حديث النبي وعظه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر، يتكلم كلمات معدودة. طيب نعم نعم نعم صحيح ثابت. نعم. لا مو نعم لا لا نعم هل ايش الله أعلم. نعم المهم مشروع لنا أن نزوره سواء عرف ولا ما عرف. نعم نعم يرجع نفسه لأنه صلى عليه ود. نعم.